القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجلاء صلاح محمد خليفة، المقيمة في قرية قلها، مركز أهناسيا، محافظة بني سويف. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: ظروفنا صعبة جدا، اتجوزنا من سنين وما نعرفش المستخبلنا، ولو حد كان نصحنا بجد ما كناش خلفنا 4 ولاد وظلمناهم معانا، واحنا مش قادرين على تربيتهم تربية كويسة. بنت من ولادي كبرت واتخطبت ولازم تتجهز عشان الجواز. الأمراض مع السنين مسكت في جوزي وما عادش يقدر يشتغل زي الأول، واللي بيتوفر لنا يدوب يقضي لقمة العيش. طب والبنت اللي المفروض تتجوز أكثر بخاطرها؟ رحت اشتريت لها الأجهزة الكهربائية ومضيت على نفسي شيكات ووصولات أمانة ب30,000 جنيه، وعارفة أني غلطانة، بس أعمل إيه؟ ياريت قبل ما حد يحكم علي يحط نفسه مكاني. حاولت أتصرف لكن ما قدرتش. ممكن أعرف إحنا بقى في وزارة التضامن مطلوب مننا إيه بالظبط؟ أنا لو عندي معاش يساعدني أنا وولادي كنت قدرت أوفر قرش أدخل بيه جمعيات وأسدد اللي علي. معلش، اصل انا فهمي يعني شويه ولا بد يعني مش حلو يعني. يعني انت عاوزه معاش ولا ايه؟ يا ريت يا بيه. خلاص قدمي طلب، اشرحي في ظروفك وظروف اسرتك وانت ونصيبك، اظن بسيطه خالص. وزي ما قالوا انها مشكله بسيطه، برضو رفضوا طلب المعاش بمنتهى البساطه وقالوا مفيش ومع السلامه. واللي كنت كاتبه لهم وصولات امانه رفعوا عليا قضايا وممكن اتحبس في أي لحظة. بعت شكوتي وطلب مساعدتي، وأكيد في طريقة تساعدوني بيها أنا وولادي الأربعة وجوزي المريض. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة رضا سليمان.